إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. فتقوى الله إصلاح لما بين العبد وربه تبارك وتعالى، وهي تستجلب محبة الله للعبد. وأما حسن الخلق ففيه تصحيح لما بين العبد وبين الناس، وهو من أعظم أسباب استجلاب محبة الناس. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الغايات التي أرسله الله رب العالمين لأجلها أن يقيم صالح الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقه القرآن، كما تصفه بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها. ومن الأخلاق العظيمة التي حثنا عليها ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله القول الحسن. فالقول الحسن من أصول الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، أي لأن الشيطان ينزغ بينهم. فأمر الله رب العالمين عباده بالقول اللين الطيب. ومن المواثيق التي أخذها الله رب العالمين والعهود التي أخذها على بني إسرائيل أن يقولوا للناس حسنا. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه خمسة أصول من الأصول التي اتفق عليها الأنبياء. وقد قرن الله رب العالمين القول الحسن مع عبادته وحده لا شريك له الذي هو أصل الأصول وأساس الدين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه خمسة أصول من أصول الدين فأما الأول فهو عبادة الله رب العالمين وحده لا شريك له بإفراده جل وعلا بالعبودية والألوهية فهذا أصل الأصول وأساس الدين وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وهذا يدخل فيه جميع أنواع الإحسان إلى الوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين فيدخل في ذلك بذل الندى إليهم وكف الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم يدخل في ذلك بذل الإحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان وكف الأذى عنهم بأن يسلموا من لسانه ويده واحتمال الأذى الذي يصدر منهم وهذا أعلى وأجل ثم قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا أي قولوا للناس كل الناس حسنا أي القول اللين الطيب الذي يقبل معه الكلام فالقول الحسن جماع الخير كله وداع إلى الخير كله فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث معاذ رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول الدين وشرائعه الكبار ثم قال له أولا أدلك أفلا أخبرك بملاك ذلك كله أي بما تملك به الأمر كله وبما يجمع لك خصال الخير كلها فأخذ بلسان نفسه صلوات الله وسلامه عليه وقال كف عليك هذا أمسك عليك هذا فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناكرهم إلا حصائد ألسنتهم وهل يدخل الناس النار والعياذ بالله إلا ما تحصده ألسنتهم وما يخرج من أفواههم فدل ذلك على خطر اللسان هذا العضو الذي هو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فعلى العبد في لسانه أمر ونهي أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يقول للناس القول الحسن بل القول الأحسن كما قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بل قال جل وعلا في حق الكافرين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هذا في حق الكافرين بل قال في حق أعظم طاغية الذي ادعى الألوهية وتكبر في أرض الله رب العالمين قال لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فماذا يقال بعد ذلك فإن المتكلم مهما كان من شأنه فإنه لن يكون أعلى قدرا من موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وإن المخاطب مهما كان حاله فإنه لن يكون كفرعون فيما ادعاه وفيما افتراه على الله رب العالمين ومع ذلك أمرهم الله رب العالمين بهذه الآية العظيمة وبهذه الكلمة المجيدة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فالقول اللين أقرب إلى وصول المطلوب وأحب إلى القلوب وصاحب القول الحسن الناس منه في سلامة وهو من نفسه كذلك في سلامة وصاحب القول السيء الناس منه في عناء وهو من نفسه في بلاء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه ضرب أروع المثل في حسن القول، فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه بالفاحش البذيء. تقول عائشة رضي الله عنها: مر رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السلام عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد قلت عليكم، قد قلت عليكم. فيعلمنا صلوات الله وسلامه عليه قيمة عظيمة، أن المرء ينبغي أن يكون مع كل أحد وفي كل حين وحال متمسكا بهذا المبدأ، لا يغيره جهل الجاهلين ولا سفاهة السفهاء، لأن كلامه إنما ينبوع عن طيب قلبه، كلامه ينبوع عن طيب قلبه. فإن القلب إذا طاب طاب اللسان، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واللسان والقلب إذا خبثا فلا يوجد أخبث منهما، وإذا طاب فلا أطيب منهما. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يعامل الخلق بمثل فعالهم مهما كان من شأنهم، بل دأبه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه إحسان القول لكل أحد. وهذا من أعظم أسباب السعادة ومن أعظم أسباب الحياة الطيبة، أنك تكون صاحب مبدأ وصاحب قيم، لا تسهم لجهل الجاهلين ولا تسمح لسفاهة السفهاء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه مدرسة في طيب القول وحسن الكلام صلوات الله وسلامه عليه. يحكي لنا الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه قصة جميلة. يقول: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم وهم في الصلاة، فقلت: يرحمك الله. قال وهو في الصلاة: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني المسلمين رموه بأبصارهم وهم في الصلاة من عجيب ما صنع. قال: فقلت: واثقن أمياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ يقول كل ذلك وهو في صلاته: ما شأنكم تنظرون إليه؟ قال: فجعل القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم، وهذا قبل أن يشرع التسبيح في الصلاة. قال: فجعل القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيت أنهم يصمتونني لكنني سكت. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فبأبي هو وأمي ونفسي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه، والله ما فهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. ما رأينا معلما قبله ولا بعده خيرا منه صلوات الله وسلامه عليه. فيا أيها المسلمون اعملوا بوصية الله رب العالمين، فإن اللسان من أعظم نعم الله، إذا استقام استقام أمر العبد كله. فهذا ميثاق من الله رب العالمين وعهد وأصل من أصول الدين، شرف لنا عظيم أن نقول هذه الكلمة. إن من أصول ديننا أن نقول للناس حسنا، فقولوا للناس حسنا يرحمكم الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله رب العالمين جعل بيوته في أرضه خير البقاع وأحب البقاع إليه، فخير بقاع الأرض وأحبها إلى الله المساجد. ومن خيرها وفضلها أن الله رب العالمين جعل الماشي إلى المسجد يريد وجه الله رب العالمين، يرفعه الله جل وعلا بكل خطوة يخطوها درجة، ويحط عنه بكل خطوة إلى المسجد خطيئة. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله رب العالمين له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جلس العبد في المسجد ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته ب27 ضعفا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي بيوته في أرضه ومتنزل رحماته ما دامت كما أمر الله مقدسة معظمة مرفوعة الشأن، هكذا ينبغي أن تكون. فإن الله جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن تعظم وأن تقدس وأن تنزه عن كل لهو وباطل، وأن تطهر من كل قدر حسي أو معنوي. فإذا كانت كذلك أنزل الله رب العالمين فيها على عباده رحماته سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. والشيء الذي يرفع يكون أعلى من الشيء الذي هو دونه. يرفع بيت الله للتعظيم والتوقير والقدسية، وما أحوجنا أن تعود إلى قلوبنا قدسية المساجد، فلا نرفع فيها صوتا ونلتزم فيها بالسكينة والوقار والتعظيم. فإن الداخل إلى المسجد إنما يريد رحمة الله، الداخل إلى المسجد إنما يريد توفيق الله، الداخل إلى المسجد يريد أن تتنزل على قلبه هداية الله رب العالمين. فعلينا أن نستحضر هذا المعنى، فما بال كثير من الناس يجعل كلامه مع غيره في المسجد. المسجد في أمور الدنيا، وإنما دخل إلى المسجد إذا صلح قلبه يريد الله. فينبغي أن تكون خلوته بالله تبارك وتعالى مقبلا على شأنه، متمسكا لربه تبارك وتعالى، ولا يتكلم مع أحد إلا فيما له به حاجة أو ضرورة، ويجعل إقباله على ربه تبارك وتعالى. فإنك إذا دخلت بيت أحد من الناس فتبرته وأقبلت على غيره تتحدث معه، فإن هذا لا يعد من تعظيم صاحب البيت. فتعظيم المسجد من تعظيم الله رب العالمين، والله جل وعلا لم يزع للمسجد كغيره من البيوت، فينبغي أن يعامل بما يليق به من القدسية والتوقير والهيبة والتعظيم. فالمسلم الذي يعلم معنى كلمة مسجد ويعلم أنه بيت الله يحاسب نفسه على الكلمة قبل أن يخرجها، لأنه يعلم أن ما رتب على أقواله وأفعاله في المسجد أن ذلك مشروط بلزوم تعظيم المسجد وتوقيره وقدسيته في القلب. فهذه البقعة في الأرض هي أسرف البقاع، وينبغي أن تعامل كذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينة في القول وزينة في القلب وزينة في الهيئة وزينة في التعظيم. إن من صلاح شأن المسلمين أن يصلح حالهم في بيوت الله رب العالمين، سكينة وقار. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المسلمين أن يرفع بعضهم على بعض صوته بالقرآن، فنهاهم أن يجهر بعضهم على بعض بالقرآن، فكيف بغيره من الكلام؟ قال: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان المسلم في بيت من بيوت الله فقد نهي أن يرفع صوته بالقرآن ويشوش على غيره، فكيف بما هو غير القرآن من الكلام؟ إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وكان وقتئذ أمير المؤمنين، كان يصلي في المسجد وكان ذا صوت حسن، فسمعه سعيد بن المسيب يرفع صوته وهو يصلي، فقال لغلامه: اذهب إلى هذا الرجل وقل له اخفض صوتك. فهذا غلامه أن يفعل ذلك مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقال له: إنما هو بيت الله وللرجل فيه حق هيبة له. فذهب إليه سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه وقال له وهو يصلي: إن كنت تصلي لله فاخفض صوتك، وإن كنت تصلي للناس فإن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. فخفض صوته وانتهى من صلاته وأخذ نعليه ومضى رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أمير المؤمنين، وانظر إلى سرعة الاستجابة إلى النصيحة. فما بال كثير من الناس يتجرأ على بيوت الله ويرفع صوته في بيت الله ويدخل المسجد بأخلاق السوء، فيجعل شر البقاع فيجعل خير البقاع كشر البقاع، وبذا يحرم من خير عظيم، وبذا تفسد أحوال المسلمين. فإن من صلاح شأن المسلمين المسلمين صلاة مساجدهم وصلاة أحوالهم في المساجد، ليكن شأنك في بيت الله شأن العبد الذي لا يتكلم إلا بإذن ولا يرفع صوته في بيت سيده، يقدس المسجد إن كنت تريد شيئا من الله. أما إن صارت العبادة عادة فحدث عن الفوضى ولا حرج. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا وللمسلمين من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم نجي عبادك المستضعفين في فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم نجي عبادك المستضعفين في فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. ربنا احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.